الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي ما زال يمن علينا بنعمة الأمن، على الأقل نستطيع ما زلنا أن نجتمع في هذه المجالس. أقول لنفسي ولإخواني ولأخواتي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: صلوا صلاة مودع. ويجوز أن تقيس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذه الظروف ومثل هذه البلايا التي تنزل على رأس الأمة، صرنا نقول لكل عمل نقوم به: قم به قيام مودع. فنقول لأنفسنا: اجلسوا في هذه المجالس جلوس مودع، ننام على شيء ونستيقظ على آخر، نصبح على شيء ونمسي على آخر، تتغير الأحداث بين ليلة وضحاها. وكأني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ستتسارع الفتن، فتنة بعد فتنة، كلما جاءت فتنة رققت الأخرى، يرقق بعضها بعضا. فيقول المؤمن والمسلم: هذه مهلكتي. فإذا جاءت الثانية قال: هذه مهلكتي. لذلك قوموا بالأعمال أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، قيام مودع. نسأل الله الشفاء العاجل من الله تعالى لمن أصيب بالغار الآن من ساعات، والقبول للشهداء من كان منهم يدري، آمن في بيته في صيدا. بعد نعم نقول صيدا ما زالت محفوظة فيها أمن وأمان. كنت امبارح أقول للشباب مثل هذه النعمة إحنا ما حاسين، ما عارف شو عم بيصير بالقلوب. كان قبل الواحد إذا سمع خبر الموت سماعا بس يبقى يرتجف لساعات وأيام ويتأثر، صار الآن أخبار وصور وأصوات، الموت والدماء والأنقاض والأشلاء تأتيك إلى يدك بالصورة المباشرة وتراها، والقلوب إلا من رحم الله عادي، الإقبال ضعيف، التأثر ضعيف. كنت عم بقول للشباب والله لولا خوفي من التسرع بالفتوى لقلت يجب الآن في مثل هذه الأيام وهذه الظروف وهذه الأحداث التي لا يمر فيها ساعة على البلدين لبنان وفلسطين وغزة إلا وهنالك شهيد أو جريح، ساعة كل ساعة يوجد شهيد أو جريح، كل ساعة شهيد وجريح، يتخطف الناس من حولنا يمنة ويسرى، تأتينا الأخبار. ما الذي ينتظره الإنسان؟ ينتظر الإنسان أن يأتي الصاروخ أمامه حتى يستيقظ؟ ما الذي يوقظنا؟ ألا ينبغي في مثل هذه الأوقات أن تهرع الناس إلى الله جل جلاله أقل القليل بين المغرب والعشاء؟ يمكن بعض الإخوة الآن الشباب طلعوا لايف على الفيسبوك، هذا أقول للجميع اللي معذور ما قدر يوصل بعيد أو خارج صيدا أو عنده عذر معين، نعم، لكن ألا ينبغي لنا أقل القليل؟ إذا بنهار بعد نعم نقوم بأشغالنا، نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان، أقل القليل في أوقات الليل. ومثل هذه الأوقات أصلا أي شيء عم يطلع الناس كلها عم بتسكر، شو عم نعمل بالبيوت؟ شو بتفيد القعدة بالبيت؟ شو بتفيدك غير بتهدم لك قلبك؟ خبر ورا خبر، خبر ورا خبر، خبر ورا خبر، سيجارة ورا سيجارة، أرجيلي ورا أرجيلي، وعم طلع على التليفون بيأذن المؤذن ما عم يتحرك وعم يتأثر بالمناظر وما عم يتحرك. ممكن أحيانا عم تنجمع بعد بعض صلوات، عم بتروح علينا نوافل وسنن قبلية وسنن بعدية، وعم نروح علينا جمع وجماعات، ومقصود كل اللي شايفينه، كل اللي شايفينه من دون استثناء مقصوده واحد، أن نرجع إليه، هذا مقصوده الوحيد. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. كل عذاب الدنيا لو جمع لا يساوي لحظة من عذاب القبر، وكل عذاب القبر لو جمع لا يساوي لحظة من عذاب الحشر، وكل عذاب الحشر لو جمع لا يساوي لحظة من عذاب النار، نسأل الله السلامة. فنجلس في هذه المجالس ومقصودنا الأول والأخير والظاهر والباطن: يا ربي إن كان قلبي ما زال ميتا يا ربي أحيه، يا رب أحيي قلبي. ما الذي يحيي قلوبنا؟ ما الذي يحيي قلوبنا؟ ما الذي يحركنا؟ أنا أول واحد فيكم، ونحن جميعا، هذا كلام لأنفسنا، كل واحد يقول لي: ما الذي يدفعنا لأن نقوم الليل؟ إذا مثل هذه الأحداث لا تدفعنا لأن نقوم الليل، ألا ينبغي لأهل صيدا كلهم بدون استثناء أن يكونوا كلهم رجالا قبل الفجر بساعة في المساجد يدعون الله، يبكون؟ ألنا منقذ سواه؟ ألنا رب سواه؟ ألنا من نستجير به سواه؟ ألنا من نستغيث به سواه؟ أليس هو خالقنا؟ أليس هو مالكنا؟ أليس بيده كل شيء؟ أليست الدبابات والطائرات والجيوش والقوات والأسلحة بيده؟ أيخرج شيء عن أمره؟ أتستطيع دولة؟ أيستطيع جيش؟ أيستطيع قائد أن يضرب أو يقتل أو يقذف أو يفجر إلا بإذنه؟ ألم يسمي نفسه كما ذكرنا في الخطبة الضار؟ ألم يسمي نفسه بالضار؟ لما؟ حتى نعلم أنه لا يمكن لضر أن يصيبك من أحد إلا بإذنه، والنفع بإذنه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. مرتين بالقرآن: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا الذي نحن فيه الضر الذي نزل على أهل غزة وعلى أهل لبنان وعلى أهل الشام لا يرفعه إلا الله. سلامة قلوبنا أهم من سلامة أبداننا. إن متنا تحت القصف أو تحت الدمار أو في الجهاد أو في غير ذلك والقلوب سليمة، يا هنيئا لنا. وإن طرنا من هذه البلاد وسافرنا وسلمت أبداننا والقلوب مريضة، يا لخسارتنا. مقصودنا سلامة القلوب. فاجلسوا بهذا المجلس واجلسوا بهذه المجالس بنية سلامة القلوب، بنية صلاح القلوب، بنية شفاء القلوب من مرض القسوة، من مرض الران. واجلسوا فيها جلسة مودع. لا ندري كم كانت مثل هذه المجالس عند أهلنا في غزة، كثيرة. الآن أحبابنا وإخواننا اللي معنا من المنصور إجوا، كمان كان عندهم مجالس بصور يجلسونها فضية صور ولا غير مناطق. يعني الأمر كان، نقول بغزة كانت تحس الناس ممكن دولة بعيدة، مع أنه الأمر نفسه حالته واحد. طب الآن بينك وبين اللي عم بيصاب أمتار وكيلومترات. لذلك أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، فلنفهم عن الله، فلنفهم عن الله. يجي أبوك عم بعيط عم بصرخ بده يمد إيده يقول له: طب يا بي بس فهمني شو الموضوع، بس خليني أفهم عليك، أنت شو مزعلك؟ يصاحب العمل بده يطردك بده يخصم عليك يا سيد عراسي، بس فهمني أنا شو مزعلك شو عامل؟ يا جماعة الخير نحن نسأل يا ربي إيش عاملين؟ طيب شو عاملين يا ربي؟ إيش مزعلك منا إن صح التعبير؟ ما الذي أغضبك؟ استرضوه يا أخواني، استرضوه، تصالحوا معه، فلنسترضيه جل جلاله. أغضبنا والله ما نزل هذا البلاء علينا إلا لأنه غضبان، غضب الملك جل جلاله. الله يغار، ما تفكر حالك أغير من الله. الله يغار على الدماء، ويغار على الأشلاء، ويغار على النساء، ويغار على الصغار والكبار، ويغار على المساجد، ويغار على الدين. لكن هنالك شيئا أغضبه جل جلاله، تأخرنا بشيء يريده منا، هنالك شيء يريده منا تأخرنا به فنزل العقاب. وما ذلك إلا لأنه يحبنا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يفهم عنه ويقبل إليه ويسارع إليه ويسترضيه. عندما فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم المراد أكرمهم الله جل جلاله بالعزة، وعندما لم تفهم عن الله ستصاب بالذلة. المعركة التي وصلنا إليها في السلسلة المباركة معركة القادسية، التي كانت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والتي كانت في بلاد فارس، والتي سبقها الكثير من المعارك. وعندما اجتمع الجيشان، وتكلمنا في الأسابيع الماضية عن بداية هذه المعركة وكيف تمت، وكيف أرسل عمر رضي الله تعالى عنه عتبة، ثم عندما استشهد بعدما طلب من الله جل جلاله ذلك أرسل أميرا على القادسية، من؟ سعد بن أبي وقاص. وعندما اجتمع الجيشان ووصل عدد جيش الفرس الذين تأمر عليهم رستم وأراد أن يخرج بنفسه على رأس هذا الجيش، لأن الباطل يتضايق من الإسلام، فإذا رأى للإسلام قوة ونفوذا جمع كل قواه حتى يستأصل الإسلام. وهذا يتكرر عبر التاريخ كما يحدث معنا الآن. فجمع رستم كل الفرس وبلغ عددهم 240,000، وبلغ عدد جيش المسلمين 32,000 فقط، ضرب ما يقارب 13 مرة. وأول شيء فعله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه بدأ بالحوار، بدأ بالمفاوضات، وهذا ما كان يريده رستم. فكثرت المفاوضات، ومن أهم هذه الحوارات والمفاوضات فوج من الصحابة، مجموعة من الصحابة على رأسهم رجل بسيط المنظر، بسيط الشكل، بسيط الملبس، اسمه ربعي بن عامر. ربعي بن عامر رايح يحكي مع مين؟ مع رستم. مين رستم؟ رستم قائد الفرس. مين الفرس؟ إلهم أكثر من نص الأرض. مين العرب وقتها؟ كانوا لا شيء، بسمون ذبابة الصحراء، كانوا يجوعوا يرمولن شوية أكل يسكتوا، كانوا يفقروا يرمولن شوية مصاري وتياب لا يلبسوا يسكتوا. فما متوقع ولا متصور لسه رستم أنه أنا جاي قاتل عرب، بس يا سيدي خلينا نشوف وين نوصل معهم. فخرج ب240,000، وخرج الصحابة رضي الله عنهم ب32,000، واجتمعوا بمكان اسمه القادسية، وتكلمنا أنه هذا المكان يغلب عليه الصحراء، وهذا كان من دهاء سعد رضي الله عنه أنه جر جيش الفرس إلى ذلك المكان، عسكر الجيشان. وكان رستم قائد الفرس إذا جلس في مكان يأمر بضرب خيمة كبيرة له عليها حراس. فجاء ربعي بن عامر بعدما طلب رستم الحوار، فجاء ربعي بن عامر وكان يركب أعزكم الله مش حصان، كان يركب حمارا أو بسموه الأتان، بين الحمار والحصان عزكم الله. وكانت تيابه مش كتير يعني هالشي المرتب. طالع صاحبنا بغزوة بمعركة، جاي من وين؟ وينك يا مدينة وينك يا عراق؟ فتيابه على أتحاله بسمعه حربة بتطلع عليه حسب نظرتك بتشوف، إذا نظرتك نظرة مادية بتشوف إنسان ما بتقرأه، ما بتقرأه شو لابس كيف شكله، وإذا نظرتك نظرة عمق ترى بوجهه يقين وإيمان وثبات ورسوخ وهمة وقوة وهيبة عجيبة. فكان رستم فرش على باب خيمته نمارق وسجاد من باب إذلال القادم أن يريه من نحن قوتنا وأموالنا. فوصل ربعي بن عامر فقال الحراس انزل عن فرسك وسلم سلاحه. قال أنتم طلبتموني، إن شئتم دخلت بما أنا عليه وإن شئتم عدت. فدخلوا إلى رستم فقالوا ربعي هذا صاحبنا مبين عليه ما بده ينزل عن الدابة، شو بده؟ بده يفوت بالدابة وبده يفوت بالرمح. فقال رستم اسمح له اتركوه. فتقول الرواية فدخل ربعي بن عامر وقد قلب رمحه يخرق النمارق ويخرق السجاد، عم بيخرق وداخل عزكم الله بالحمار. فتحول الخيمة فايت بالحمار على الخيمة، وين وين حبيبي شو وين فايت؟ قال أنتم دعوتموني. ثم رأى نمارق مربوطة بذهب، قال فقص واحدة منها ثم أخذ خطام الحمار وربطه فيها. يعني أعزكم الله الذهب اللي لكم وحماري واحد، لسان حاله عبولون هيك. بعدين كلهم قاعدين، هو قاعد على السرير ومجهزين كان الكنبيات، فضرب الرمح وقعد على الأرض. فقال رستم طيب قوم اقعد حدنا، ليش تقعد على الأرض لنحكي معك؟ قال ما نجلس على زينتكم، يعني لا شايفك ولا شايف الزين اللي انت عليها، حتى التخت اللي انت عليه مش شايفه. فقال له رستم من أنتم وماذا تريدون؟ تفضل عرف عن نفسك، من أنتم؟ شايفين هذا السؤال بس كلمتين من أنتم؟ هاي نحن الوصل اللي مش فهمنين، نحن ما فهمنين من نحن. بس فقال ربعي معرفا عن نفسه وعن المسلمين وعن الجيش الذي خلفه، قال يا رستم نحن قوم ابتعثنا الله. لأن أنت لو سألت مين أنت بقولك عبد الكريم علو، شو كمان والله إمام خطيب مسجد الفرقان، دنيويا شو بتشتغل؟ بشتغل بكذا وكذا، هيك نحن بنعرف عن حالنا. لكن ربعي بن عامر تعريفه مختلف لأنه فهمه مختلف عني وعنك. قال نحن قوم، أنت ما بهمك اسم مين بس بهمك تعرف نحن مين. نحن قوم ابتعثنا الله، أنا مرسل الآن إليك مش من قبل عمر ولا من قبل سعد بن أبي وقاص، أنا مرسل إليك من الله، ابتعثنا الله. طيب شو مقصود البعثة؟ ماذا تريدون؟ لنخرج العباد من عبادة العباد، أنت مستعبد للناس يا رستم، إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان يعني الظلم إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا حبسين حالكم بشوية ذهب وفضة ونوارق إلى سعة الدنيا والآخرة. هو على الأرض وجنود رستم حوله، رستم أمامه، فهمان هو مين، فهمان شو بده، بس تفهم الأمي شو بده الله بعزة. وإذا ما فهمنا نحن مين، نحن كبيرة إذا بدنا نعرف عن حالنا بالالتزام، مين أنت بالالتزام؟ نحن مسلمين مصلين، هذا أكتر شيء عندنا. كاب زيدك شيخ الحمد لله بصوم تنين وخميس، هذا أكبر شيء عندنا. كحمان الحمد لله كل يوم بقرأ قرآن، هذا أكبر شيء عندنا. الحمد لله كمان بعمل أذكار الصباح والمساء، هذا أكبر شيء. والحمد لله مرتي كمان محجبي، وكمان من فترة طلعنا العمرة، هذا أكبر شيء عندنا. ما عرف الصحابة عن أنفسهم بالعبادات، عرف الصحابة عن أنفسهم بالحركات للدين. ابتعثنا الله، من أنتم يا ربعي؟ من أنتم يا إخواني؟ نحن من؟ تعريفنا ينبغي أن يكون كتعريف ربعي. نحن قوم ابتعثنا الله، أنا وإنت، لنخرج العباد عندما تركنا المسؤولية التي كلفنا الله فيها، ورضينا بالقعود مع نسائنا وأولادنا في بيوتنا وفي أسواقنا وتجاراتنا، وتركنا أهل أوروبا وأمريكا والهند والسند والشرق والغرب يموتون بغير لا إله إلا الله، ونحن معنا لا إله إلا الله نستمتع فيها، وحرمنا الناس منها، سلط الله علينا كلابه اليهود. هؤلاء كلاب الله في الأرض، من هؤلاء؟ هو ذل الناس، ضربت عليهم الذلة والمسكن اليهود، حتى يرينا الله تعالى أنه إذا تركنا المطلوب منا سلط علينا أذل الناس حتى نستيقظ ذلك أنه يكرهنا. فإذا قمنا بالمطلوب منا لست بحاجة إلى كثير عدة ولا عتاد. نحن الله يعزكم يا إخواني بشو مشغولين هلأ؟ مشغولين بالكلب، مثل المثال ضربه ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، قال: هب أن رجلا هجم عليك بكلبه، أعزكم الله، هجم عليكم معه كلب وأنت في مكان لا تستطيع الهرب، ماذا تفعل؟ قال: تصطلح مع الكلب ولا تصطلح مع صاحب الكلب؟ تقول لصاحب الكلب: ما الذي جعلك تهجم كلبك علي؟ ما الذي أغضبك مني؟ اسحب كلبك. أما لو أنت انشغلت بقتل الكلب بجيب كلب تاني إذا كان قادر، وكلب ثالث ورابع وخامس، أعزكم الله. هل يمكن لهؤلاء كما ذكرنا في أول المجلس أن يتصرفوا أو يفعلوا إلا بإذن من الله؟ ما لنا منشغلون بهم؟ ما لنا منشغلون بمن سلط علينا؟ أليس الأجدر أن ننشغل بمن سلطهم علينا؟ ألا يقدر جل جلاله بكن أن يبيدهم؟ أما سمعنا ورأينا ونسمع ونرى زوال ممالك وقدرات وقوات بسويعات، ليس بساعات، بسويعات، قادر أن يزيل من شاء كيف شاء متى شاء في الوقت الذي يشاء؟ من قال لك أنك مأمور أن تحصل نفس الإعدادات التي عند اليهود؟ من قال لك هذا؟ من قال لك أننا مأمورون بأن ننشغل بإعداد عدة كعدتهم؟ والله لو قضينا مئات السنين لأن نعد عدة كعدتهم لن نستطيع. وهل عد الأنبياء عدة كعدة من حاربهم؟ قل لي ما العدة التي كانت مع موسى عليه السلام، وما العدة التي كانت مع لوط عليه السلام، وما العدة التي كانت مع هود عليه السلام، وما العدة التي كانت مع شعيب، وما العدة التي كانت مع صالح، ما العدة التي كانت مع الأنبياء حتى يواجهوا من قاتلهم وعداهم؟ وكل المراحل اللي مرقنا فيها بالسلاسل بغزوات النبي عليه الصلاة والسلام وفتوحات الصديق وفتوحات عمر وصولا للمكان اللي وصلنا فيه الآن، جيبوا لي غزوة واحدة، معركة واحدة، لا أقول زادت القوة، تكافأت فيها قوة المسلمين مع قوة المشركين، جيب لي واحدة بس. في بلش لي من بدر وأحد وما بعدها، في معركة واحدة بس شوية، وبهيدي شو صار؟ بس صرتوا أكتر شوي ممنوع، لأنه ممكن قلوبكم تميل. ويوم حنين إذ فلم تغن عنكم من الله شيئا. هاي احنا مشكلتنا، سامحوني، حتى الملتزمين عم بحكي أنا، شو بدي غير الملتزمين؟ مش سائل لا هيك ولا هيك، حتى الملتزمين اللي بيجي عندهم غيره ما بنعرف كيف نفكر صح. الأصل أن تنشغل الآن، أصل الأصول، واجب الوقت الآن، واجب الوقت، واجب الساعة الآن، أن ننشغل في المطلوب منا بتحقيق أعلى مستويات الإيمان، وأن ننشغل بأن نأتي بالخلق إلى الله. لسان حالنا إذا شايف واحد عاصي تروح تبوس إيده، الله يخليك، مشان الله إذا تارك صلاة أنت عم بتأخر عنه النصر، مشان الله تتوبي إلى الله. اللي لسه مش محجبي، يا بنتي الله يرضى عليك تحجبي، يا مرتي تحجبي. إذا في بعض معاصي بالبيوت وبأشغالنا، وقفوا المعاصي، ردوا الحقوق إلى أهلها. اللي عم بيأكل ربا، اللي عم بيأكل حرام، اللي أكل أموال الناس، الذي تارك الصلاة، الذي يسمع الحرام، ينظر للحرام، يتكلم للحرام، كل معصية تقع من عبد الآن تؤخر النصر. هذا قانونه، أليس هو الرب؟ هو لا يرضى أن ينزل السعة علينا وأن يرفع العذاب عنا إلا إذا حصلنا الدين. هذا ما يريده، وهذا من أجلنا. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ففهم ربعه من قالوا نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إلى آخره. طيب شو بدكم نعمل لك؟ نحن ابتعثنا الله يعني بدنا إياك تسلم. قال هل تريدون مالا؟ قال لا نريد مالا، خلصت هذه أيام تعطونا مال، خلصت. تريدون طعاما؟ لا نريد طعاما. تريدون لباسا؟ لا نريد لباسا. ماذا تريدون؟ قال نعطيكم واحدة من ثلاثة. مع أنه المسلمين 32,000 والفرس دي 240,000، يعني قبل منه يربيح حلحلها، ما تضيق كتير. إذا عصب هلأ أقول لهم يبلشوا فيكم، حلحلها مريها، مشيها، ما فيش مشيها، أنا بدي دينك. فايت عند رستم، هو مقاتل وسيفه معه وحربته معه، ويخاف على رستم أن يدخل النار، يريد لرستم أن يدخل الجنة. إيش المستوى العالي؟ فقال نعطيكم ثلاثة، واحد إما الإسلام، فإن أبيتم فالجزية، بتكونوا تحت حكمنا بتدفعون الجزية. أنت عم بتقولوا لرستم هيك؟ أنتوا بتطلعين من جزية العرب ململمين حالكم لملمي، عم بتقولوا لرستم هيك؟ 240,000، وهذا رستم نازل بنفسه وعامل خيم كبير، القائد الأعلى للقوات المسلحة بجيش الفرس، وفايت لعنده وعم بتقول له منمهلك بنعطيك ثلاث احتمالات. القوي هيك، اللي معه الله ما تفرق معه، الذي يعلم أن الله معه، أن المتصرف هو الله، ما بتفرق معه، يقف أمام دبابات، أمام جيوش، وإن كان أعزل ليس معه أحد، يقف أمام الجيوش يقول لهم معكم ثلاثة، إما إسلام، وإذا كان في دولة بقولهم إما جزية، وإذا ما في دولة بقولهم حرب، لأني أعلم أن الله متصرف وأنتم لا شيء. بس هذا قديش بده شغل؟ هذا مش قصص سامحوني نسمعها والمكيفات شغالة، وإذا بتك الكهرباء بنصير نعمل هيك عرقانين وتعبانين وبدي إخلاءنا وبنطلع. هذا بده شغل، بده حك أقدام، بده همم، بده قرارات، بده مخالفة نفس، ما بده هوى بس بدي بنزل، بس بدي ما بنزل، بس بدي فيق على الفجر بس ما بدي بفيق، بس بدي بقوم الليل، بس بدي بسهر، بس بدي بنام، بس بدي ماشيين على حسب هوانا ونفوسنا زي ما بدنا. وبدنا هاي الإيمانيات اللي بتوقف فيها أمام جيوش. هذا حبيبي انشغل عليه شغل سنين، هول اللي عم نحكي قصصهم، هول مشغول عليهم سنين، تعبوا وجاعوا وعطشوا، اتحاصروا بشعب أبي طالب 3 سنين يأكلوا وراء الشجر. طلع امبارح قرار حصار عسكري على لبنان، ما تخاف، ما تخاف، رزقك جايك. لو اجتمعت الدنيا أن تمنع رزقا قادما إليك لن تستطيع. أنت انشغل في المطلوب منك واترك الباقي عليه، رزقك عليه، حياتك بيده. فضحك رستم، قال لك طيب كم تعطونا؟ خلينا نروح نشاور. فقال نمهلكم 3 أيام. لا، قال كم تعطونا؟ قال يوم أو يومين. فخرستم يوم أو يومين؟ تعرف حالك شو عم تحكي؟ قال نهينا أن نعطي عدونا أكثر من 3 أيام. أنا معي أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، ممنوع تأخذ أكثر من 3 أيام. مما كنت تكون بعد 3 أيام ممنوع. نعطيك 3 أيام، إن لم تجبنا بعد 3 أيام في فجر اليوم الرابع نبدأ بالقتال. قال أرسلوا إلى المدائن، أنا في العراق والقادسية تحت، وين ببعث للمدائن؟ بدي أبعث ليزدجرد للملك الأعلى للفرس حتى أخذ منه. قال هذا ليس عندي، الموضوع مش عندي، أنا معك 3 أيام، كيف تبعث له، كيف يجاوبك، هذا بخصني، معكم 3 أيام بتتشاور بتتفكر. قالوا ما يا أحببنا في الله، بس بحاجة تفهم هذا المقصد، بس نحن بحاجة الآن في لبنان نفهم هذا الأمر، بحاجة نفهم من نحن ومن هو. نحن عبيد وهو ملك، نحن ضعفاء وهو قوي، نحن فقراء وهو غني، هو قادر مقتدر. لا تسأل كيف، لا تسأل كيف، لا تقل كيف. موسى عليه السلام 40 سنة عم بقتل فرعون الأطفال، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هذه المملكة التي بناها فرعون عبر 40 سنة بكم أزيلت؟ بلحظات. ماذا حضر لها من قبل؟ إديش التحضيرات اللي حضرها موسى؟ ولا شيء حسب، ولا شيء ماديا، بس إيمانيا إديش حضر لك من 40 سنة؟ هو 40 سنة فرعون عم بحضر، واربعين سنة موسى عم بحضر، بس عم بحضر إيمانيا. وخلال شغل الإيمان عتقولنا يطلع واحد يقول الشيخ هلا هن جماعة طالعين طيارات ودبابات وانت تقولنا نرجع لالله؟ نفس الشيء أتبع موسى قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ما استفداش منك شيء يا موسى، قبل ما أنت تيجي كان هو عم بدبح أنت وصغير، وكبرت وأنت تقول نرجع ولا الله، كمان ما استفدنا منك شيء. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، ليش الموضوع حطينه عندي أنا؟ لا شيء، عسى ربكم أن يهلك عدوكم. بتقولي طيب يا شيخ إذا رجعنا وفعلا يا رب يصير هيك فعلا، هلا أهل صيدا كلهم قرار واحد، لا ترى بنت لا كبيرة ولا صغيرة إلا بالحجاب، لا ترى أحد آكل أموال الناس، كل الناس في المساجد، ترجع أيام 2006 وقت متعبت المساجد وكله يتضرع إلى الله وتوبة صادقة، والله الذي لا إله إلا هو لا أعلم بالغيب لكن ثقة بالله وبوعد الله الله يزيلهم عنا. بس متى الأمة تعرف ذلك؟ ليه أنت بدك تنقي الجند اللي مش بده يهزمهم؟ ليه أنت مفكر أنه نفس القوة لازم يكون في عندك؟ مين قال أنه لازم يكون في نفس الطيارات؟ مين قال أنه لازم يكون في نفس الدبابات؟ مين قال أنه لازم يكون نفس سلاح؟ ما سمعت جنود الله بالقرآن شو هني؟ مرة صيحة ومرة ريح ومرة ضفادع ومرة دم ومرة جراد ومرة قمل ومرة قلبهم عليها سافلها. جنود ربك مش أنت اللي بتختار، هو يختار جندي من جنوده، يحركه متى يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. بس انت شوف كيف السن يركب بمفتاح الخزائن، اذا ركب السن بمفتاح خزائن الله بعدين خزائنه ملأة، خزائنه ملأة، والله يجمد الدم في عروقهم. هذا الذي في المسيرة، او الان معاش في واحد بالمسيرة، المسيرات عم تندار من عندهم، هذا الذي يدير المسيرات دمه بيد الله، ربنا قادر ان يجمد الدم في عروقه في عيونه، كله يجري بيد الله، كله بأمر الله، والله تعالى يتركهم حتى نعود إليه. لأمتى؟ هون المشكلة يا إخواني، اسمعوا الكلام اللي بدوله الآن. هلا إذا بنرجع لنا 7-8 سنين لورا، أنتوا شايفين إنه الابتلاءات عم بتزيد ولا عم بتقل؟ شو بدي بكتير من وراي كل ابتلاءات، بس خلينا نرجع من كورونا، من كورونا وبالجاي طلع لي فيها وحدة عم بتزيد ولا عم بتقل؟ عم بتزيد، متفقين عم بتزيد؟ طب السؤال لأمتى بتضل تزيد؟ ها؟ يعني شو بعد فيه بعد أكثر من هيك؟ بعد لسه ما شفناش شيء، نسأل الله السلامة، نسأل الله يكون هذا آخر بلاء. لكن السؤال شو الحد بالبلاء؟ الله لا يبالي بالناس لو أزيلوا عن بكرة أبيهم إذا لم يرجعوا إليه، ودم امرئ واحد مسلم أعظم عند الله من أن تهدم الكعبة حجرا على حجر. يحبنا كثيرا والدين عنده أغلى منا كلنا، خلقنا ليقوم الدين، يريد لدينه أن يقوم، من سينجو في المرحلة القادمة؟ من سينجو؟ اسمع هذا السؤال وركز فيه منيح. من سينجو في المرحلة القادمة؟ عندك طالح، نسأل الله السلامة، هذا إذا نزل بلاء حيكل أول واحد، يعني فاسد. وعندك صالح، هون السؤال، الصالح إذا نزل بلاء حيكلها ولا ما حيكلها؟ في الحديث وإن كان فيه كلام لكن معناه صحيح، أمر الله تعالى بقرية فلان أن ينزل جبريل وأن يقلبها رأسا على عقب. فعندما نزل جبريل فوجد فيها رجلا عابدا، فقال يا ربي إن فيها فلان، يعني لم يعصك طرفة عين، ليش ننزل عليه بلاء؟ فقال يا جبريل به فابدأ. هذا صاحبنا اللي بيصلي كتير بس مش فارقة معه الأمة، به فابدأ. قال لما يا ربي؟ قال لأن وجهه لم يتمعر وجهة غضبا لأجلي، يعني مش فارقة معه. فاللي بقول لك الآن يا شيخ أنا الحمد لله مظبط أموري، بصلي وبصوم والبيت البيت، هلا هالأوضاع ما إلي بالأمة، فهذا ممكن، نسأل الله السلامة، إذا لم يعمل للدين يروح مع الطالح. ومين اللي حينجو في الأيام القادمة؟ فأنجينا، مش كلامي، فأنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين يشتغلون في هذه الأيام لأخذ الناس إلى الله بما يستطيعون، كل واحد ببيته هلأ، بعدين ببنيته، بعدين بحيه، اللي عم بشوف الحرام ببيته، ببنته، بابنه، بمرته، بخيه، بجاره، بالموظف اللي عنده، بصديقه، وساكت، هذا مشارك في الظلم. مشايخ مش هني كل شيء، مشايخ بده يخطب هالخطبة ويحكي هالدرس ويفتل هالناس، بس الناس اللي هي اللي منتشرة بين الناس. لو نحن اللي بالمسجد بنطلع الآن ومنقول للناس يا إخواننا الناس تخطف من حولنا، الصواريخ حولنا، عم ننام ونفيق ومش عارفين وين رايحين. يا أيها الناس توبوا إلى الله، يا أيها الناس استيقظوا من سباتكم. لو كلنا عدنا بهذا، وكل واحد منا نوى غدا يأتي بعشرة للمسجد، وبعد غد يأتي بعشرة أخرى، وبعشرة أخرى، وبعشرة أخرى، والله وعد الله قادم، والله إننا نتفاءل بالخير. ووعدنا الله بعزة الإسلام والمسلمين وبنصرة الإسلام والمسلمين، لكن من يعمل لدين الله؟ لكن من الذي يعمل؟ خرج ربعي بن عامر من عنده وانتظر ثلاثة أيام، وبعد ثلاثة أيام لم يأتي الجواب، فقال رستم لمن حوله: أرأيتم قوته؟ شايفين الطريقة اللي عم يحكي فيها؟ تشايفين القوة اللي عم يحكي فيها؟ فكان حوله لرستم، هاي مشكلة البطانة، فكان اللي حوله لرستم نظرتهم إيش؟ نظرتهم مادية. فقالوا: أما رأيت ثيابه؟ قال: أما رأيتم كلامه؟ شو بدكم بثيابه؟ شو بدك بثيابه؟ أما سمعت كلامه؟ تقول الروايات: كاد رستم أن يسلم من كلام ربعي، من قوة كلام ربعي كاد رستم أن يسلم، لولا أن البطانة التي كانت حوله منعته من ذلك وأصرت عليه لما دخل الحرب. طالت الحرب يا أخواني في الله فقط أربعة أيام، 240,000 مقابل 32,000، فقط أربعة أيام. وبهذه الحرب كان في 33 فيل، ومع المسلمين ما في ولا فيل. وفي نوعين من الفيلة، الفيل اسمه الفيل الأزرق والفيل الأجرب، هذه الأنواع من الفيلة أعتى وأقوى وأشد أنواع الفيلة، لا تستطيع في الغالب الخيول أن تصمد أمامها. زيد عن المركافة وعلي في زمانهم، أعلى مستويات القوة، إذا رآها الخيل من بعيد يهرب. المعركة اللي قبلها كان فيها كم فيل بس؟ أقل من 10 فيلة، هذه فيها 33 فيل، مدججون بالسلاح، مش مهاجرين من المدينة. لم تبقى المعركة بين الفرس والمسلمين إلا أربعة أيام، كيف استطاعوا؟ ما القوة التي كانت معهم؟ كيف استطاعوا أن ينجزوا النصر ويحققوا النصر في القادسية في المعركة التي لم يذكر بعدها الفرس أبدا؟ خلص الفرس، القادسية كانت نهاية الفرس في معركة فيها 240 ألف مقابل 32 ألف. نسأل الله تعالى أن يؤمننا وأن يؤمن بلادنا وأن يجعل هذا البلد وهذه البلدة وصيدا آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يمد في أعمارنا لنبين ذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أكلت أمنت فنمت رسيخ البال، بمثلك نستصر.